أدى إلى الخلل والخفاء، ووحي الله منزه عن الخفاء لأنه جاء للبيان، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين. وهذا كثير في النصوص القرآنية والحديثية. ولكن رد هذا الدليل، لماذا رد؟ رد الزعم الأول بأن قد يقع مبينا ولا يقع في طول. نعم، يعني قد يقع مبينا من غير طول، أي من غير تطويل، وذلك حين زيف. نعم، حين تصحبه الله بمشترك قرينة تعينه. نعم، حين تصحبه قرينة فإنه سيكون مبينا بلا تطويل، سيكون مبينا بلا تطويل. وهذا أمثلته في القرآن الكريم موجودة، أي نجد الألفاظ المشتركة دالة على معانيها بقرينة تصحبها من غير ما تطويل، من غير ما تطويل. وهذا من أمثلته مثلا في القرآن الكريم ثلاثة قرء، فمن حمل القرء هنا على الحيض فقد استدل بقرينة في نفس اللفظ، بقرينة في نفس اللفظ. فمثلا الله قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة، والعدد هنا جاء مؤنثا، ومعلوم بأن العدد يعاكس معدودة تأنيثا وتذكيرا، فيدل هنا التأنيث على أن المعدود إيش هو، مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. طيب، يدل إذن على أن المعدود هنا مذكر. كيف يكون مذكرا إذا فسرناه مثلا بالطهر؟ نعم، إذا فسرناه بالطهر، ها، إذا فسرناه بالطهر، هذا نوع من القرينة استدل بها من فسره مثلا بالطهر: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وكذلك في مواضع أخرى يرد هذا المعنى في القرآن الكريم، في القرآن الكريم هناك مواضع بهذا الشكل يرد المشترك ويكون دالا على معناه بقرينة ذاتية فيه، كقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فكلمة ضار هو من المشترك، ولا يضار كاتب لأنه مبني للمجهول، لأنه يحتمل، نعم يحتمل أن يكون مبنيا للمجهول ويحتمل أن يكون غير ذلك، لأنه لما جيء به هكذا شدد الرائي اشتمل هذا وهذا، فقيل لا يضار من ضاره يضاره، فيكون حينئذ مبني للمعلوم، وقيل من ضر إذا وقع عليه الضر، فهذا اللفظ إذن مشترك، يحتمل أنه مبني للمعلوم ويحتمل أنه مبني للمجهول. فإن حملناه على أنه مبني للمعلوم ماذا يكون المعنى؟ يكون المعنى: لا يجوز للكاتب ولا للشاهد أن يضر في الكتابة غيره، أي لا يجوز لمن وسنت له كتابة الديون أو شهادة الديون أن يضر غيره، أي يضر أحد الطرفين، يضر أحد الطرفين. ويحتمل أن يكون مبنيا ليش؟ للمجهول، أي لا يجوز للطرفين أن يضر الكاتب أو الشهيد. طيب، هذا لفظ إذن مشترك لأنه محتمل لمعنيين متساويين، لكن هناك من حمله على أنه مبني للمعلوم وقال في اللفظ قرينة تدل على ذلك، وهناك من قال بأنه مبني للمجهول واستدل بقرينة في اللفظ تدل على ذلك. المقصود هنا هو الإتيان بمثال يتضح فيه ما ذكرناه، ما هو الذي ذكرناه، وأن يقع اللفظ المشترك في الوحي مبينا من غير ما تطويل. ثم رد أيضا بحجة أخرى هذا القول. شو هو؟ رد بأنه لو سلمنا لهم الطول فإن الطول لا نسلم لهم لأنه خال من المسائل. نعم، لو سلمنا لهم الطول الواردة في الشريعة الإسلامية فإنه لا يخلو من فائدة، إذ من مقاصد اللغة العربية أيوة التفصيل بعد الإجمال، وهذا الأسلوب الذي هو التفصيل بعد الإجمال فيه فائدة تربوية، فيه فائدة تربوية وتشريعية في نفس الوقت، وهي لأنه يكون أوقع في النفس. نعم، لأنه يكون أشد وقعا في النفس، وهذا النوع من الفوائد مقصود للشارع، هذا النوع من الفوائد مقصود للشارع، إذ الشارع يقصد أن يمكن الشريعة الإسلامية من الأذهان ويثبتها بكل وسيلة. هذه من مقاصد الشريعة. ألم تروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الحكم الشرعي الواحد أكثر من مرة؟ يكرره 3 مرات، حكم شرعي واحد يكرره أكثر من مرة، 3 مرات. لماذا يكرره 3 مرات؟ من أجل أن يتمكن في الذهن فيكرره. نرى صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فشرطه باطل باطل باطل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها أو أنكحت نفسها لغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. هل هذا عبث؟ أبدا، وإنما هو مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يريد أن يثبت هذا الأمر في الأذهان. ولذلك فهذه الشبهة إنما نتجت عن خلفية فكرية عند صاحبها، وهو يريد حينئذ أن يثبتها بما يراه دليلا وليس دليلا، بما يراه هو في تصوره دليلا وهو ليس بدليل. فرجعنا إلى القول الصواب وهو القول الأول، وهو أن المشترك واقع في الشرع وواقع في اللغة العربية، ومنكره ليس معه حجة يلتفت إليها، ما عندوش حجة. طيب، سبق لنا أيضا في الدرس الماضي الخلاف في مسألة إطلاق المشترك على جميع معانيه في وقت واحد ومن متكلم واحد، لكن المسألة هذه قيل فيها أو ذكر في المؤلف أكثر من قول. ما هي الأقوال التي قيلت؟ الأقوال أولا أنه يجب إطلاقه على جميع معاني. نعم، إذا القول الأول ثم القول الثاني ثم القول الثالث، إذن عندنا أقوال 3 في هذه المسألة. القول الأول الذي ذكرت أنت هو أنه يجب إطلاقه على جميع معاني. نعم، قيل مجدون. نعم، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ الشرط يعني نعم ألا يكون بين المعنيين أو المعاني تنافٍ. فإن كان بين المعنيين أو المعاني تنافٍ لم يجد إطلاقه على جميع معانيه. هذا هو القول الأول. إذن القول الأول ما هو؟ هو جواز إطلاق المشترك على معنيه أو معانيه في وقت واحد من متكلم واحد، بشرط لا يكون بين تلك المعاني أو المعنيين تناف، وإن كان بينها أو بينهما تناف فيشترط أن لا يكون من الجهة التي أطلق فيها اللفظ على جميع معانيه، لفظ المشترك. طيب، لكن اختلفوا في جانب آخر بالنسبة لهذا القول. شو الجانب هذا؟ نعم، هل يكون هذا الإطلاق حقيقة أو مجازا؟ نعم، هل يكون حقيقة أو مجازا؟ حجة من قال يكون حقيقة، يكون الإطلاق حقيقة وليس مجازا، لأنه لا توجد قائمة تعين أي معنى من المشترك طالب المتكلم. عند جواب أنت؟ حجته هو أن اللفظ عندما أطلق على كل معنى من معنى في أصله. نعم، يعني انت حمسة كيف سأنتهي؟ هو ان في اللغة العربية لا يطلق على العلين يعني لا يوضع في اول الامر على اكثر من معنى واحد. هذه الحجة. حجة قلنا هي ان العرب لا تطلق اللفظ في اول وضعه على جميع المعاني التي تشتمل التي يحتملها، وانما تطلقه على معنى واحد ثم توسعه على سبيل المجاز ليكون صالحا لاكثر من معنى. هذه حجة من قال بأن اللفظ المشترك عندما يطلق على جميع معانيه فهو من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. لكن من قال بأنه من باب الحقيقة فما حجته؟ من قال بأنه من باب الحقيقة شيء حجته؟ لا توجد قارنة تبين أي المعنيين. أي نعم، لما خلا اللفظ أو خالت المعاني من القرائن صار مجازا، يعني صار مجازا لاحتماله هذا وهذا وهذا، لأنه يتبادر من لأنه لا يتبادر لا هذا ولا ذاك، لأنه لا يتبادر لا هذا ولا ذاك. ومعلوم بأن المجاز من علامته التبادر في اللفظ، عندما يتبادر إلى الذهن معنى معانيه فهو حقيقة في ذلك المعنى الذي تبادر إلى الذهن، والمعاني الأخرى تكون مجازا لأن من علامة الحقيقة شو التبادر. الحقيقة لا تحتاج إلى قرائن لأن التبادر يكفي فيها. وعلى كل حال هذا الخلاف ليس وراءه كبير فائدة، ليس وراءه كبير فائدة، لأن المهم عندنا هل يصح إطلاق المشترك على جميع معانيه في وقت واحد ومن متكلم واحد أم لا. أما حمله على المعنى الحقيقي أو على المعنى المجازي هذا ليس تحته كبير فائدة. القول الثاني من الأقوال الثلاثة في هذا الموضوع، القول الثاني أن هذا ليس من اسم العربي لقلب تريد به جميع معنى واحد. القول الثاني أن اللفظ المشترك لا يطلق على جميع معانيه بلسان واحد وفي وقت واحد، وإنما يراد به معنى من تلك المعاني. يعني هذا القول حجته. ما هي حجته؟ نعم؟ إن هذا ليس من أهل العرب، ليس من رأس العرب. إيه. إن لكل معنى الله. إيه نعم. صحيح. هذه حجة. صحيح أن اللفظ المشترك في اللغة العربية لا يراد به في وقت واحد وعلى لسان متكلم واحد جميع معانيه، وإنما يراد به واحد من تلك المعاني، واحد من تلك المعاني، والذي يحدد ذلك هو القرينة. وهذه القرينة إما أن تكون ذاتية في الكلام وإما أن تكون خارجية. والأسلوب أو القرائن لها، أي القرائن لها دلالتها، وفي الحقيقة لها قوتها في الدلالة. القرائن لها قوتها في الدلالة، بل هناك ألفاظ لا يمكن أن تفهم معناها إلا بدلالة القرائن والسياقات التي تصحبها، السياق والذي يحدد لك كثيرا من المعاني، بحيث إذا لم تلتفت للسياق ضعت، فلا بد من أن تلتفت للسياق ليحدد لك مدلول ذلك المعنى. ومن هنا قال بعض العلماء بأنه لا مجاز في اللغة العربية، وإنما هو أسلوب من أساليب اللغة العربية تحدده السياق والقرينة، ولا نقول فيه بأنه مجاز لأن تعريفه للمجاز لا يتناسب مع الواقع. وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في موضعه، أي في باب المجاز. قول الثالث من الأقوال، لا يفرق في ذلك بين السر والإجابة. لا، القول الثالث من الأقوال يعني في قول ثالث. نعم. القول الثالث هو أنه يكون يطلق المشترك على جميع المعاني في سياق النفي ولا يطلق في سياق الإثبات. لكن قبل هذا عندنا أنه إن الإنسان خالي من القرينة فإن تجعله أي نعم، هذا بالنسبة لخلوه من القرينة. لكن القول الذي أردت أن أقول أو القول الثالث في المسألة هو أن هناك من يقول المشترك جائز وقوعه في اللغة العربية عقلا ولكنه غير واقع بالفعل، جائز عقلا ولكن لغة العرب لم تجيزه، أي أن النهج العرب وأساليب اللغة العربية لم تجيزه. هذا هو القول الثالث في المسألة، وهذا القول يتبعه أو يتفرع عليه القول التفصيلي الذي يمكن أن يعد قولا رابعا، وهو جوازه في باب زيد وعدم جوازه في باب الإثبات. والقول الثاني هو أظهر الأقوال، وهو أن المشترك لا يراد به جميع معانيه بلسان واحد وفي وقت واحد. هذا يظهر لنا بالتأمل وبالاستقراء، عندما نتأمل أساليب اللغة العربية ونستقرئها نجد المشترك لا يراد به جميع معانيه في ذات الوقت ومن متكلم واحد. هذا إذا استقرأتموه تجدوه حقيقة. فمثلا القرآن الكريم عندما يستعمل المشترك فإنه يريد به معنى واحدا، ولكن العلماء باجتهاداتهم يختلفون في تحديد ذلك المعنى، فهؤلاء يحددونه المدلول وهؤلاء يحددون المدلول حسب قواعد الاجتهاد، ولكن لا يقولون بأن المراد بالمشترك هذا وهذا معنى. هل رأيتم هذا في القرآن ولا في السنة؟ لا. فمثلا قول الله عز وجل في الآية السابقة ولا يضر كاتب ولا شهيد، هل قالوا يراد به هذا وهذا في نفس الوقت؟ ما قالوا هذا. وكذلك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل قالوا يراد به هذا وهذا في نفس الوقت؟ لا. الذي قال يراد به الطهر ما قال ويراد به الحيض، والذي قال يراد به الحيض ما قال يراد به الطهر. لا، الذي قال يراد به الحيض قال لا يراد به الطهر، والذي قال يراد به الحيض قال لا يراد به الطهر، وهكذا. فهذا هو الحق، هو أن المشترك لا يراد به جميع معانيه في نفس الوقت وفي ومن متكلم واحد، لا بد أن يراد به إما هذا وإما هذا. طيب، ثم ختم المؤلف الباب السابق بمسألة، ما هي هذه المسألة؟ نعم، هي مشتركة خارج القارنة فهو مجمل. أي نعم صحيح، هذه مسألة جاءت ضمن الكلام عن المشترك، وهي إذا خلا المشترك من القرينة فقيل إنه مجمل، وقيل يطلق على جميع معانيه، والصواب هو القول الأول أنه مجمل يحتاج إلى بيان. فإذا وجدنا المشترك في ألفاظ الوحي بل وفي غير ألفاظ الوحي خاليا من القرينة، ماذا نفعل؟ نجتهد في رفع الإشكال الذي وقع عليه، نجتهد في رفع الإشكال الذي وقع عليه، ولا نقول كما قال بعض العلماء يحمل على جميع معانيك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بل الحق الذي ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة، قلنا المشترك إذا ورد مجردا من القرائن يحمل عليه على أنه مجمل، والمجمل يحتاج إلى بيان وتفصيل، هذا البيان والتفصيل يؤتى به إما من ذات اللفظ إذا كانت هناك قرينة، وإما من نصوص أخرى توجد في مواضيع أخرى. أما التي ختم بها المؤلف هي أن اللفظ هل يطلق على مجازيه أو على مجازيه؟ نعم، أن اللفظ يطلق على مجازيه إن كان له مجازان، ويطلق على حقيقته ومجازيه إذا كانت له حقيقة ومجاز، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. إذا اللفظ ذو المجازين يطلق ويراد به مجازاه معا، ويطلق ويراد به حقيقته ومجازه، وهذا منسوب لعلماء البلاغة لعلماء الأصول أقول. والآن ننتقل إلى هذا المبحث الآخر من باحث اللغة العربية، وهو مبحث الحقيقة. مبحث الحقيقة، ثم عندما نذكر هذا المبحث فإننا نتصور بجانبه مبحثا آخر ملازما له، وهو مبحث المجاز، لأنه عندما نذكر الحقيقة يتطرق إلى أذهاننا ضدها، ما هو المجاز. أما الحقيقة في اللغة فهي إما فعيلة من حق الشيء يحق إذا ثبت، ها فهي إذن فعيلة بمعنى فاعل، أو من حققت الشيء أحققه فهو مثبت، وعلى هذا فيكون فعيلا بمعنى مفعول. فإذا كانت من حق الشيء يحق إذا ثبت فيكون معنى فعيلة أي حقيقة، هي الكلمة الحقيقة الثابتة على أصلها، الثابتة على أصلها التي لم تتجاوز مكانها الأصلية. وإذا كانت بمعنى مفعول فمعناها أي الشيء المثبت الذي أثبته الغير في مكانه الأصلي ولم يتجاوزه. وأما التاء الداخلة على الحقيقة فهي تاء النقل من الوصفية إلى الاسمية، وتاء النقل هذه كثيرة في اللغة العربية، تنقل الاسم من دائرة الوصفية إلى دائرة الاسمية، فتجعله وصفا فتجعله اسما بدلا من الوصف. هذه هي الحقيقة من جهة الاشتقاق. وأما في الاصطلاح فقد عرفوا الحقيقة تعريفا عاما يشمل أنواعها كلها، فقالوا هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، وزاد بعضهم قيدا آخر وهو في اصطلاح التخاطب، وبعضهم زاد قيدا آخر وهو أولا. ويكفي في الحقيقة التعريف الأول، لو قلنا بالتعريف الأول لكان شاملا لجميع أنواع الحقيقة. ما هو التعريف الأول؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له، فيشمل هذا التعريف الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة الاصطلاحية والحقيقة العرفية. إن عندنا أربعة أنواع، أو عندنا أربع أنواع في الحقيقة، أربع أنواع، أربعة أنواع، عندنا أربعة أنواع. النوع الأول الحقيقة اللغوية، ثاني الحقيقة الشرعية، ثالث الحقيقة الاصطلاحية، الرابع الحقيقة العرفية. لكن نحتاج إلى الفرق بين هذه الثلاث، بين هذه الأربعة، وإن كان ذلك التعريف يشملها جميعا، التعريف الأول يشملها جميعا، لكن نحتاج إلى الفرق بين هذه الأربعة. فالحقيقة الشرعية مثلا إذا أردنا تحقيقها نقول هي أن يكون اللفظ موضوعا وضعا عاما شاملا لجميع أفراد مسمياته، فيخصص الشرع ذلك اللفظ ببعض تلك المسميات، يعني أن يكون اللفظ موضوع وضع عام شامل لجميع مسمياته المعنوية، اللفظ له معاني متعددة وهو شامل لها من ناحية اللغوية، فيأتي الشرع فيخصص ذلك اللفظ بمعنى من تلك المعاني، ولا يبقى اللفظ حينئذ شامل لجميع المعاني. وأمثلة هذا النوع كثيرة، ومن أمثلته ما ذكره الشارع كلفظ الصوم الذي يطلق على جميع أنواع الإمساك، فيطلق على الإمساك عن الكلام، كما في قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساك عن الكلام، ويطلق على الإمساك على جري الخيل، كما في قول الشاعر خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج تعلو كل جمة، فقوله خير صيام أي خير صيام أي ممسكة عن الجري، ويطلق الصيام عن الإمساك على المشي. شوف الآن كم من معنى يطلق عليه الصيام في اللغة، معان كثيرة، لفظ واحد في اللغة يطلق على معاني متعددة. الشرع جاء وخصص هذا اللفظ بواحد من تلك المعاني. ما هو هذا الواحد؟ خصصه بالإمساك عن شهوتين، عن شهوتين، البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فصار الصوم في الشرع يراد به إمساك مخصوص على جهة مخصوصة، وهكذا الحج يطلق في اللغة على كل قصد، على كل قصد. فمن قصد المدرسة للدراسة فهو حاج إليها، ومن قصد السوق لشراء حاجاته فهو قاصد السوق، ومن قصد بلدا من البلدان لصلة رحمه فهو حاج إليها. شوف الآن الحج يطلق على معان متعددة، ثم جاء الشرع فخصص الحج بقصد مخصوص على جهة مخصوصة. ما هو القصد المخصوص؟ القصد إلى مكة لأداء مناسك الحج. وهكذا الزكاة كانت تطلق في اللغة على كل نمو، ثم صار إطلاقها في الشرع على نمو على إيش؟ أيوة، نمو مخصوص. نعم، يعني على مال مخصوص يخرج من مال مخصوص مثلا. وهكذا إذا استقرأت جميع الحقائق الشرعية تجدها على هذا النحو. ومن ثم إذا أردنا أن نعرفها فإننا نقول فيها هي اللفظ المستعمل شرعا فيما وضع له، اللفظ المستعمل شرعا، أو هي ما استفيد إطلاقه على معناه من الشارع، ما استفيد إطلاقه على معناه من جهة ما؟ من جهة الشارع. مثلا استفدنا أن المراد بالصلاة الهيئة المخصوصة ذات الركوع، ذات الركوع والسجود. استفدنا أن المراد بالصلاة هي هذه الجهة المخصوصة من ماذا؟ من جهة الشرع. استفدنا أن المراد بالزكاة والحصة المعلومة التي تخرج من المال المعلوم، هذه الاستفادة استفدناها من أي جهة؟ من جهة الشرع. استفدنا أن المراد بالصوم مثلا هو الإمساك عن شهوة البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من أي جهة؟ من جهة الشرعية. طيب، هذه الحقيقة الشرعية. أما الحقيقة اللغوية فهي التي لم يزل اللفظ فيها على إطلاقه اللغوي من غير أن يخصصه شرع ولا عرف ولا اصطلاح، هذا واضح. وذلك كلفظ الإمساك الذي ما زال يراد به جميع أنواعه، فلم يخصص لا بشرع ولا بعرف ولا باصطلاح، هذا واضح. النوع الثالث من الحقائق وهو الحقيقة العرفية، هي التي استعملها العرف في، هي اللفظ الذي استعمله العرف في معنى خاص، استعمله العرف في معنى خاص، وذلك كلفظ الدابة الذي يطلق في اللغة على كل ما يدب على الأرض، ولكن العرف قد استعمله في نوع خاص. ما هو النوع الخاص؟ وهي التي تدب على أربعة أرجل مثلا. وأما النوع الرابع من الحقائق فهو الحقيقة الاصطلاحية، فهي ما اصطلح عليها أهل كل فن من الفنون مثلا. فمثلا النحاة ماذا يريدون بالفاعل؟ يريدون به الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، بينما هو في اللغة يطلق على كل فاعل لحدث ما. انظر الآن، من الذي خصصه بهذا المعنى؟ الاصطلاح. وهكذا المحدثون يطلقون الصحيح أي الحديث الصحيح، أو يطلقون الحديث على ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو على ما تكلم به رسول الله وتكلم به الصحابة في قول آخر. والصحيح عندهم يطلقونه على الحديث الذي توفرت فيه شروط خمسة فصار هذا تخصيصه من جهة ماذا؟ من أي جهة؟ من جهة الاصطلاحية. إذن هذا الفرق بين هذه الأنواع الأربعة: الحقيقة الشرعية، الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية، الحقيقة الاصطلاحية. وأشار المؤلف بهذا البيت إلى نوع من أنواع هذه الحقائق وهي الحقيقة الشرعية، حيث قال منها أي من أنواع الحقائق. فقوله منها دال على ماذا؟ على أن هناك أنواعا من الحقائق، وهذه واحدة من تلك الأنواع، وهي الحقيقة الشرعية التي نقل عزوها ونسبتها للشرع فقيل فيها الحقيقة الشرعية. ثم أشار في الشطر الأخير إلى تقسيمها عند بعض العلماء قائلا يشير بهذا إلى أن هناك طائفة من العلماء قالوا الحقيقة الشرعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الارتجالية، والثاني المنقولة. والمراد بالارتجالية هنا هي ما وضع وضعا مؤتنفا من غير أن ينقل من اللغة العربية، هي التي وضعها الشرع أول مرة ولم ينقلها أو لم تنقل إليه من اللغة العربية. وهذا النوع الذي قالوه لم نعثر له على وجود، لقد تتبع العلماء الحقائق الشرعية فما وجدوا هذا النوع الذي ذكرته هذه الطائفة من العلماء، فهو قسم في أذهان هؤلاء. نعم وموجود في أذهانهم وفي عقولهم، لكن لم نجد في الشرع حقائق وضعها الشرع لأول مرة ولم يسبق لها استعمال في اللغة العربية. أما النوع الثاني وهي الحقائق الشرعية المنقولة فهي الموجودة وهي الواقع، فالصلاة مثلا نقلها الشرع من ماذا؟ من الدعاء إلى الهيئة المخصوصة. الزكاة نقلها الشرع من النمو والطهارة إلى الزكاة الشرعية المعلومة، وهكذا الحج نقله الشرع من القصد العام إلى قصد خاص، وهكذا الصوم نقله الشرع من إمساك عام إلى إمساك خاص، وهكذا في كل حقيقة شرعية نجد لها نقلا من اللغة العربية. ولذلك قال طائفة من العلماء بأن كل الحقائق الشرعية فهي نقلية ولا يوجد فيها حقائق ارتجالية، أي حقائق شرعية ارتجالية. ثم قال وخلفوا في جواز والوقوع فيها من المأثور والإثم. اتفق العلماء على الحقيقة اللغوية والعرفية، ما اختلفوا، ما اختلف اثنان من العلماء على إثبات الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، ولكنهم اختلفوا في الحقيقة الشرعية، اختلفوا في الحقيقة الشرعية على أقوال ثلاثة. القول الأول أنها جائزة وواقعة، جائزة عقلا وواقعة فعلا، وهذا هو الحق. أما وقوعها فكثير كثير كثير، وقوع الحقائق الشرعية كثير. وأما من ناحية العقلية فأي مانع يمنع من وجود الحقيقة الشرعية؟ أي مانع؟ نعم قال بعضهم المانع أن بين اللفظ والمعنى مناسبة تمنع من نقله إلى غيره، لكن هذه حجة واهية، لأن هذه الحقائق مبناها النقل وليس مبناها العقل. إذا القول الأول هو أن الحقيقة الشرعية جائز وقوعها عقلا وهي واقعة شرعا، واقعة شرعا، وتجد هذا في ميادين الشرع فإن ذهبت إلى باب الصلاة وجدتها، وإن ذهبت إلى باب الصوم وجدتها، وإلى باب الزكاة، وإلى باب الحج، وإلى أبواب أخرى. أبواب الشريعة توجد فيها هذه الحقائق الشرعية. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنها غير جائزة فضلا عن أن تكون واقعة. هذا غلو وتطرف أن يقول الإنسان الحقائق الشرعية غير جائزة عقلا فضلا عن أن تكون واقعة شرعا. وشبهة هؤلاء أو حجتهم هي أن بين اللفظ والمعنى مناسبة تمنع من نقله إلى غيره. هذه المناسبة اللي هي بين اللفظ والمعنى تمنع من أن ينقل إلى غيره. ونحن نقول هنا لم ينقل متجردا عن معناه، أي أن هذا اللفظ ما جربناه من معناه ثم نقلناه إلى معنى آخر، بل صاحب معنى من معانيه، إلا أنه كان في الأول يشمل معاني متعددة ثم خصص بأحد المعاني، خصص بإيش؟ بأحد المعاني القرينة، خصص بأحد المعاني القرينة. إذن فهذا الدليل أصبح يعني ضعيفا. القول الثالث هو أنها جائزة عقلا غير واقعة شرعا، جائزة عقلا لا مانع من ناحية العقلية لكن غير واقعة شرعا. قلنا لهؤلاء ما جوابكم عن هذه الحقائق الواقعة؟ ماذا تقولون فيها؟ هذه حقائق واقعة. قالوا هي في الواقع مش حقائق شرعية، وإنما هي حقائق، وإنما هي معاني لغوية. يقولون هي معاني لغوية استعملت في حقيقتها، معاني لغوية استعملت في المراد منها لغة، وما يسمونها حقائق لغوية لكن يسمونها مجازات لغوية، مجازات لغوية. والمقصود أنها أساليب لغوية وليست أساليب عندهم شرعية. في الأصل هي أمور لغوية، ولكن الشرع زاد عليها شروطا هي في واقع أمرها عندهم، في واقع أمرها هي مجازات لغوية، زاد عليها الشرع شروطا فقط. فمثلا الصلاة عندهم لا زالت تستعمل في معناها اللغوي. ايش معناها اللغوي؟ الدعاء، او الدعاء بالخير. ثم اضاف اليها الشارع شروطا وهي الركوع والسجود والقيام والقراءة وما الى ذلك. ورد هذا القول من امام الحرمين بأننا لو قلنا بهذا القول لجعلنا الركن شرطا، لحكمنا على الركن بأنه شرط، لأن الصلاة الشرعية، الصلاة الشرعية لا يتحقق إطلاقها ولا تتحقق ذاتها إلا بماذا؟ إلا بالركوع والسجود والقيام والقراءة. فهذه أركان وليست شروطا، لأنكم تقولون في الشروط بأنه هو ما كان خارج المائية، ومتى لا تتوقف على الذات ولكنه يكون خارج المائية، والركن هو ما تتوقف على الذات ويكون داخل المائية. فتعريفكم للشرطي، فتعريفكم للشرطي يتناقض مع قولكم به هنا، ولا لا؟ لأنكم تقولون في الشروط بأنها هي ما يوجد خارج الذات، وهذه الأمور اللي هي السجود والركوع والقراءة هي داخل الذات ولا خارجها؟ هي داخل الذات. ثم رد أيضا برد آخر، رد هذا القول أيضا برد آخر معه، لو قلنا بأن هذه شروط لأدى ذلك إلى أن يكون المشروط ذات، أن يكون المشروط أقل من ماذا؟ من الشروط. لأن إذا قلنا بأن الركوع والسجود والقيام هذه شروط، ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا فقط الدعاء، فيكون المشروط أقل من الشرط. ومعلوم بأن الشرط في العادة يكون أكثر لا أقل نعم أقل من المشروط. مفهوم هذا؟ وعلى كل حال هذا الدليل قد رد وهذه الحجة قد نقضت، فصار عندنا الحق الذي ينبغي أن نعتمد عليه، هو أن الحقيقة الشرعية جائزة عقلا وواقعة شرعا، ولا نلتفت إلى هذه الأقوال التي قيلت لأنه ليس معها أدلة، أدلة مقبولة، ليس مع أدلة مقبولة. وهناك قول آخر ذكره الشارح، وهو أن الحقيقة الشرعية توجد في الفروع ولا توجد في الأصول، توجد في الفروع ولا توجد في الأصول. كيف توجد في الأصول في الفروع؟ أي توجد مثلا في الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك، ولا توجد في الأصول، وذلك كالإيمان والكفر وما إلى ذلك. يعني قالوا الحقائق الشرعية توجد في الفروع ولا توجد في الأصول، وهذه التفرقة لا مستند لها ولا دليل عليها. هذه التفرقة ما عندهاش مستند وما عندهاش دليل، لأنها واقعة في الشرع وواقعة واقعة في الأصول وواقعة في الفروع. ألم يسمي الله سبحانه وتعالى الإيمان الذي يعتقده المسلم بهذه التسمية في القرآن؟ نعم. وسمى الكفر، فما ما هو أصل الإيمان في اللغة؟ هو التصديق، ولكن الشرع جعله تصديقا مخصوصا. والكفر ما هو أصله في اللغة؟ هو السفر، ولكن الشرع قد نقله، قد جعله قد أطلقه على شيء مخصوص، على فطر مخصوص، وهو الذي يكفر الإيمان ويظهر الكفر مثلا. والمقصود أن الحقيقة الشرعية جائزة وواقعة، خلافا لمن قال غير جائزة ولا واقعة، وخلاف لمن قال جائزة غير واقعة. هذا معنى قوله الخلف في الجواز والوقوع لها من النعت والمسموع. هذا يعني يقول هذا الخلف مأثور ومسموع من علماء الأصول، ولكن ليس كل مسموع وكل مأثور معتمدا عليه، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف لا أحضر من النظر. ثم قال وما أفاد باسمه النبي والوضع مطلقا هو الصحية، يشير بهذا البيت إلى تعريف الحقيقة الشرعية، وقد سبق أن عرفناه. إذا الحقيقة الشرعية هي ما استفيد اسمه من جهة الشرع لا من جهة الإطلاق اللغوي. استفيد اسمه من جهة الشرع، أي الشرع هو الذي سماه بذلك اللفظ لا بإطلاق اللغوي. والمراد بالشرع هو الشارع لا المتشرع. هناك فرق بين الشارع وبين المتشرع. المتشرع الذين يتكلمون في أمور الشرع في الفقهاء، وش الفقهاء الذين يطلقون هذه الألفاظ الشرعية، وإنما الذي يطلقها هو الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الألفاظ التي اصطلح عليها المتشرعة ايش نسميها؟ أيوة تمام أحسن. حقائق اصطلاحية أو قول عرفية، حقائق اصطلاحية أو عرفية. إذن هناك فرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الاصطلاحية أو العرفية بالنسبة للفقهاء. فالمصطلحات التي وضعها الفقهاء، فقهاء الشريعة الإسلامية فيما بينهم، تسمى إيش؟ حقائق اصطلاحية أو عرفية. أما الحقائق التي وضعها الشارع وهو نفسه في اسمه من الكتاب والسنة، فهذه حقائق شرعية. بعض الطلبة في العلم لا يفرقون بين هذا وهذا، لا، فما استعمله الفقهاء في مصطلحاتهم حقائق اصطلاحية أو عرفية، وما استفيد اسمه من الكتاب أو السنة فهو الحقائق الشرعية. ثم قال وربما أطلق في المذهول الصبر والعسان والعدين. الضمير في أطلق يعود على ماذا؟ على الشرعي. إذن اللفظ الشرعي قد استعمله المؤلف هنا استعمالا يسمى عند علماء البديع